بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام في تعريف الدليل، وتقدم ما هو الدليل عند المتكلمين وبعض المسائل المتعلقة بذلك، ومن ذلك تفسير وجه الدليل، وكذلك المدلول، ثم بحثت بعض الفروع المتعلقة بذلك. وبعد هذا يكون الكلام قد انتهى إلى البحث في لفظة الإمكان والمناسبة التي قضت بذلك ذكر المصنفين لقوله ما يمكن، فالمكن يكون لحال مشتق من الإمكان، والإمكان لا بد من بيانه لنعلم ما المراد به. قد يقول قائل إن الإمكان نفهمه وهو ما جوزه العقل، الإمكان هو ما جوزه العقل ولم يمنعه، والاستحالة ما قضى قبل امتناعه، والواجب ما أوجبه العقل. فلا نحتاج في تفسير هذا اللفظ إلى هذه التعمقات ولا إلى هذه التوسعات في البيان، لأن أن هذا غير صحيح. فإن هذا الموضوع لما امتدت له العقول وكشفت فيه ما كشفت مما يحتاج إليه الباحث في علم النظر الإسلامي، وجب أن يمد النظر إلى ذلك. قوله ما يمكن، اقتضي هذا إذن أن يكون حديثنا في الإمكان باعتبار الله. الإمكان ينقسم إلى الإمكان الخاص والإمكان العام. الإمكان الخاص هذا سبق أن شرحناه، الإمكان العام الإمكان الخاص ما سلبت الضرورة فيه عن الجانب المخالف والجانب الموافق، ما سلب الضرورة فيه الضرورة عن الجانب المخالف والموافق، المخالف والجانب الموافق. مثاله زيد كاتب، ولا الإنسان كاتب، يقال زيد كاتب بالإمكان الخاص فكون زيد كاتبا ليس بالضرورة، وكونه ليس كاتبا ليس بالضرورة، فسلبنا الضرورة عن الجانب الموافق وهو كونه كاتبا، وسلبت الضرورة عن الجانب المخالف للقضية وهو كونه غير كاتب. هذا كيف تسمى الإمكان الخاص. وسمي بالإمكان الخاص لأنه هو الذي يدرس في علم الفلسفة وعلم الكلام، وهو الذي يجعلونه موضوع البحث، ولذلك بعضهم يسميه بالإمكان الخاصي ويزيد فيه الياء نسبة إلى الخاصة. هذا هو المقصود بالإمكان الخاص، ولنا رجوع إلى ما يبنى عليه. الإمكان العام ما سلبت فيه الضرورة عن الجانب المخالف، عن الجانب المخالف المخالف. نحو الإنسان حيوان، فكونه غير حيوان مسلوب بالضرورة، كونه غير حيوان هذا تقريب مسلوب بالضرورة. وهذا كيتسمى الإنسان حيوان بالإمكان العام، لأننا سلبنا فيه الضرورة عن جانب المخالف فقط، ولم نسلبها عن الجانب الموافق كما فعلنا في الإمكان الخاص. إذا كانت الضرورة مسلوبة عن الطرفين يسمى الإمكان خاصا، وإذا سلبت عن الجانب المخالف سمي بالإمكان العام أو العامي، لأنه هو الذي يتداول في كلام العامة، ولذلك يسمونه بالعامي نسبة إلى العامة. فيقول لك ممكن أن يكون الله عادلا، يمكن أن يكون الله عادلا، هذا بالإمكان العام يستعملونه، ومعلوم أن كون الله غير عادل مسلوب بالضرورة، أنه منفي مسلوب بالضرورة، وهذا تقريب لهذا الأمر. ثم بحثوا في هذا المكان في هذا، فقالوا بأن الجانب الموافق فيه أربعة أنواع، الموافق فيه أربعة أصناف. ما تكون الضرورة فيه، ما تكون الموافقة فيه ضرورية، ما تكون الموافقة فيه ضرورية كما هو أكسي كلها كما قرينا، ما تكون الموافقة فيه نحو الإنسان حيوان، هذا ضرورة، لا يمكن للإنسان أن يكون إنسانا وهو منفك عن الحيوانية، وإلا فلا يمكن أن يكون إنسانا. إذن فالجانب الموافق فيه ضرورة، إذن هناك ضرورة موافقة لا بد منها، لا يمكن، ويسمى حينئذ لابد توجه الإنسان حيوان بالإمكان العام، وحينئذ يكون هذا بالضرورة، الإنسان حيوان بالإمكان العام أي بالضرورة، كتفسر الإمكان العام بالضرورة، لأن الإمكان العام كيتفسر الضرورة. ويفسر أيضا بالدوام، ما تكون الموافقة فيه دائما، وقد اعتادوا أن يمثلوا له بقولهم كل فلك متحرك دائما، هذه كيسموها ضرورة الدوام أو الدائمة، وكيسموها هنا ليس ضروريا أن يكون كل فلك متحركا من ناحية الآخر، يمكن أن يكون واقفا، لكن وجد أن الفلك دائما متحرك فسميت هذه بصفة دائمة. ما يكون فيه الموافقة غير دائمة ولا ضرورية، غير دائمة ولا ضرورية، كمثل ماذا؟ شو المثال ديالو التي تكون فيها الموافقة دائمة وضرورية؟ مثاله كل منخسف مظلم متحرك، كل منخسف مظلم متحرك، هذا ليس دائما ولا ضرورة، الموافقة الممكنة فقط، نحو كل نار باردة، لا ممكن أن تكون النار باردة، هذه هي جهات الموافقة. إذن فالإمكان الخاص ما سلبت فيه الضرورة على الجانب المخالف، والإمكان العام ما سلبت فيه الضرورة عن الجانب المخالف، ما سلب على الجانب المخالف والموافق. فإذا قلنا مثلا زيد نجار فهذا الإمكان ما هو؟ إمكان خاص، لأنه ليس بالضرورة يلزم أن يكون نجارا، ولا الضرورة تلزم أن يكون غير نجار. ومثلا إذا قلنا زيد صادق ووصفناه بالصدق باعتباره صفة له، شنو هذا؟ وش هذا الإمكان الخاص ولا الإمكان العام؟ خاص، لأنه ليس لأن صدقه ليس ضروريا، وكذبه أيضا ليس أش ضروريا. ماشي ضروري ماشي لابد يكون كذاب، ماشي لابد يكون صادق. هذه كتسمى الإمكان. سلبنا الضرورة عن جانب الثبوت وعن جانب السلب. كل نبي صادق بالإمكان الخاص ولا بالإمكان العام؟ نعم بالإمكان العام، لأن يجب أن تسلب الضرورة على الجانب المخالف، وهو كونه ليس صادقا، ليس كونه كذبا، ليس صادقا. هذا لذلك في القضية إذا قيل بالإمكان الخاص وبالإمكان العام، فإنك إن قلت بالإمكان الخاص فأنت تسلب الضرورة عن الموافقة زيد وعن المخالف، وإن قلت بالإمكان العام فأنت سلبت الضرورة عن الجانب مدى المخالف. هذا فقط للبيان. وإذا عرفنا هذا قبل أن ننتقل إلى تقسيم الإمكان إلى الذاتي والاستعدادي، سنطرح الآن هذا السؤال: الإمكان الذي في هذه العبارة وهو قوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، هل هو إمكان خاص أو إمكان عام؟ الإمكان التوصل يحصل إلى العلم أو يحصل بماذا؟ الدليل يوصل إلى العلم بالإمكان. إيش من الإمكان نسبه هنا؟ مش بالإمكان خاص ولا بالإمكان عام؟ علاش؟ على حسب المذهب، حسب المذهب، على حسب الجواب على المسألة التي ستأتي، وهو العلم عقب النظر. هل عقب النظر هل هو هل هو مكتسب، لكن هل هو عادي أو توليدي أو أشهر؟ إن كان بعض المذاهب، هل هو هل العلم عقب النظر عادي أو لازم أو توليدي وماذا أو تعليدي؟ شو اللي كان يعني ليس هو المعلوم. من قال بأن العلم عقب النظر عادي؟ من قال إن العلم عقب النظر عادي؟ العلم هذا ما احنا بغينا نعرف، واش الإمكان الذي عندنا هنا هل هو إمكان خاص أو إمكان عام؟ دابا خلينا بلاصة خاوية. الدليل يوصل إلى العلم بالإمكان كذا، نتركه. إذا قلنا العلم عقب النظر، عقب النظر عادي يحصل على طريق العادة، معنى ذلك أنه يمكن أن يتخلف، كالماء الذي إذا شربه الشخص يمكن أن لا يزول عطشه، والطعام الذي إذا أكل قد لا يزيل العطش. إذن فالتخلف فيه وارد لا محالة، وكذلك يمكن أن يتخلف، إذن فلا يمكن أن يحكم عليه بالضرورة، فيكون حينئذ ما الذي سنقدر حينئذ؟ الإمكان الخاص. الإمكان الخاص. فليس حصول العلم ضروريا حصول العلم ولا تخل ولا فليس حصول ولا عكسه ضروريا. فليس حصول العلم ولا عكسه ضروريا. فليس حصول العلم ضروريا وليس عدمه ماذا ضروريا. هذا إذا إذا إذا إذا قلنا بأن العلم عقب النظر ماذا عادي. أما إذا قلنا العلم عقب النظر لزومي كما هو مذهب الرازي أو توليدي أو تعليلي ما بقى هذا مذهب ستاتي يخلينا نقولها كما بقت في الدين ما بقت عقل عليها. أو تعليلي كما يقول الفلاسفة كما يقول لكن هذا المذهب عندكم ثم هذا المذهب ديال عقب النظر موجود عندكم ثم كما كتشوفوش في الطبقة ها نعم هذا تذكرون بربعة ثم منصوص عليهم شي تحريف سميتو عادي واحد لازم توليدي تعليلي هما اللي سالفوا اربعه ديكين من قال باللزومي من قال بانه لازم من قال توليدي معتزله من قال بانه تعليلي الفلاسفه اذا قلنا العلم عقب النظر اللزومي فانه سيسلب النظر عن الجانب المخالف تسلب الضرورة عن الجانب ماذا؟ عن الجانب المخالف. وإذا سلبنا الضرورة عن الجانب المخالف ولم نسلبها عن الجانب الموافق متى سيكون الإمكان؟ سيكون حينئذ الإمكان العام. إذن على طريقة الرازي الرازي عنده الإمكان العام. وإذا قلنا أيضا إنه بطريق التوليد وهو أن النظر يتولد منه العلم كما تتولد حركة اليد كما تتولد حركة المفتاح عن حركة اليد عندنا شاعر هذا هو إذا أخذنا بهذه الطريقة هل الإمكان عام هل هذا الإمكان عام ولا إمكان خاص؟ ها عام واش حصول الانسان على العلم حصول الكسب بعد فعل الله تعالى الانسان هل هذا ضروري او هو محتمل؟ ها دابا الانسان عندما ياتيه شيء وقدر له انه سلط عليه ثم صرفه يمينا او صرفه يسارا هذا الفعل الآن الذي يكون به الكسب واش هو ضروري ولا ليس بضروري؟ ها واش اشنو اللي قلنا في الاول؟ واش قلنا بان هذا يكتسب بطريق الجبر ولا قلنا بطريق الاختيار؟ الكسب واش اختياري ولا ضروري؟ شنو قلنا؟ اختياري. هذا هو الكسب دور كسب. إذن فهو من قسم ما ليس بالضرورة إذن قد يكون من الإمكان الخاص. إذا قلنا بأنه تعليلي وأخذنا التعليل بمفهومه الفلسفي التي هي أن العلة التامة لا يتخلف عنها معلولها بالضرورة أش قد يكون الإمكان؟ نعم. إذن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه هنا يمكن أن نقول بالإمكان الخاص بحسب تفسيري بهذا التفسير الذي عند الأشاعرة مثلا ويمكن أن نقول بأنه بالإمكان العام بالتفاسير السابقة أليس كذلك؟ نعم. وإذا قلنا بأنه بالإمكان العام فإن هذا تتفرع عنه فروع وذلك أنه إذا قل بأنه بالإمكان العام، غادي نديرو مثلا ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، ما قلنا بأنه شيء ذلك فهو نكرة من أعرق النكرة في الإبهام، يتوصل الدليل ما يتوصل ما يمكن، قلنا بأن هذا الإمكان عام ينبني عليه ماذا؟ دخول النظر في أحواله وصفاته وماذا؟ ومقدمات المترتبة، مقدمات المترتبة وليس المرتبة، المترتبة لا المرتبة، لأنه لا نظر بعدها كما هو مقرر في علم المنطق مقرر في علم الكلام. واش كتفهم اش كنقولوا؟ لا والو. إذا قلنا بأنه بالإمكان العام وسلبنا الضرورة عن الجانب المخالف، فإن ذلك سيدخل النظر في أحوال الدليل وصفاته والمقدمات المترتبة لا المرتبة لأنه لا نظر بعدها، ويدخل إذن المفرد المنظور فيه في أحواله وصفاته، فيكون حينئذ الدليل واسعا. لدينا الإمكان العام سيكون عندنا الدليل واسع. فهمتوا شي حاجه ولا ما فهمتوا والو؟ الا قلنا بالامكان العام وصرفنا الضروره عن الجانب المخالف واثبتنا الضروره لهذا الجانب واثبتنا الضروره للجانب الاخر وهو الادراك، غيدخل عندنا في الدليل ماذا؟ كل ما يحقق هذا الامر من اولا النظر في احواله وصفاته والمقدمات المترتبه، كذلك أيضا قد يدخل فيه المفرد المنظور في أحواله لأنه حينئذ سيكون عاما فيدخل فيه كل هذه المفردات إذا قلنا بالإمكان العام. أما إذا قلنا بالإمكان الخاص فلا، فإنه سيدخل فيه فقط ماذا؟ المفرد المنظور فيه. هكذا قرروا. فهم هذا الكلام؟ فهم كيف دخل فيه؟ إذا قلنا بالإمكان العام يدخل كل هذه، وإذا قلنا بالإمكان الخاص لا يدخل. لماذا؟ علاش دخل إذا قلنا بالإمكان العام؟ لماذا؟ لأن الذي يحقق الضرورة في تحصيل العلم هو اجتماع هذا كله، أما عدم تحقيقه أو تحقيق أن يكون تحقيقه وعدم تحقيقه ماذا؟ متساويين في الإمكان، فإنه لا يدخل، لا تدخل هذه. إذا بغيت تحقق أنت الإمكان العملي في سبب النتائج المخالف سيدخل لك هذا كله، مفهوم؟ وإذا أردت فقط أن تسلب الضرورة عن الجانب، إذا أردت أن تسلب الضرورة عن الجانب المخالف والموافق فإنه حينئذ تنظر في المفرد وحده. هذا هكذا قرروا، مفهوم؟ واضح؟ جيد. هذا ما ينبني على الإمكان الخاص والإمكان العام، واضح. ننتقل الآن، مفهوم هذا الشيء اللي نعوده؟ مفهوم جيد. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهو الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. فقط سأذكر هذه المصطلحات لأنها تتردد كثيرا. مفهوم هذا الشيء ولا مفهومش؟ الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، والإمكان بمعنى الجهر من ثلاثة الإمكانات أخرين، لأن ذاك التقسيم باعتبار اللفظ تسمى الإمكان الخاص والإمكان العام باعتبار اللفظ. إذا أردت أن تبين بلفظك جهة المادة فأنت تنطق، وإذا أردت أن تأتي بالمقدمة الضرورية بدون أن تنطق كتحيد هذا ما يسمى بالموجهة. ولذلك يسمون مثلا الإنسان حيوان هذه قضية ماذا؟ قضية ضرورية امتناعية إمكانية. شنو هذه؟ الإنسان حيوان. شنو هذه؟ وش هي ضرورية ولا امتناعية ولا ولا ولا إمكان خاص؟ ها؟ ضرورية. وهذه تبغى تقول الإنسان حيوان، هذه قضية، هذا ضروري. تبوت الموضوع المحمولي لا يمكن فيه الانفكاك، لا يمكن فيه الانفكاك. ماذا تسمى هذا؟ ضرورة. إذا كان لا يمكن فيه الانفكاك تسمى قضية ماذا؟ ضرورية. ليس كذلك؟ هذه قضية ضرورية، هذه كتسمى ما كان فيها المادة، المادة التي فيها هي الضرورة، ولكن ليس من لا تثبت بالكلام، هي ثابتة بالحقيقة التي فيها وهي اتصافها بالضرورة. لكن إذا أردت أن توجهها فتقول الإنسان حيوان بماذا؟ أشو استدابة المستوال، إنما بينت بلسانك جهة المادة، جهة المادة. أشني هي مواد القضايا؟ أشني مواد القضايا؟ أنتم في هذه المصطلحات المنطقية البسيطة، مواد القضايا هي لا كيف هي تحديد مواد القضية، لا الوجوب والإمكان والاستحالة، هذا كاين، هذه المادة هي مواد القضايا، ديك الجهات هذيك، الجهات هذيك ماشي المواد، هذه مواد القضايا. في كل قضية مادة، إلا أنها إن ذكرت باللفظ كتسمى القضية موجهة، ذكرت جهتها. الإنسان كاتب بالإمكان، الإمكان كاين في القضية باعتبار وجودها تتصف بالإمكان. وإذا قلت الإنسان كاتب بالإمكان، أشنو درتي؟ بينت جهتها، بينت جهة المادة، وش هي الاستحالة وش هي الإمكان وش كذا. الإنسان طائر، شنو هذا؟ استحالة. شو تقول؟ هذه الجهات لا يذكرونها، لماذا؟ لأنها كاذبة، وإنما يذكرون الجهات الصادقة، هذه كتسمى مواد القضايا. لكن هذه إذا استعملتها فقط في إثبات كذبها. فإذا استعملت هذه في القضايا كتسمى الجهة، قبل أن تستعملها تسمى ماذا؟ مواد القضايا. وإذا استعملتها تسمى جهات القضايا. مفهوم؟ إذا قلنا الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي بمعنى الجهة، أردنا أن نعرف الفرق بين هذه المصطلحات. ما هو الإمكان الذاتي؟ واش هو أمر اعتباري ولا أمر وجودي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. واش الإمكان الذاتي؟ الإمكان الممكن، واش هو اعتباري ولا وجودي؟ أنا غادي نقرأ لكم النص ديالهم كما نقلته من المواقف. قال: إن الإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل للشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود. فإذا قلت مثلا المطر، نزول المطر، ونسبته إلى الوجود، لماذا يتصف؟ بالإمكان ولا بالاستحالة ولا بالوجوب؟ أي نوع من الإمكان هذا؟ أي نوع من الإمكان؟ شبهتنا الخاص، شبهتنا شيء خاص ولا شيء عام؟ أنا كنقول لك الذات والاستعداد، أنت مشيت الخاص. أي نوع من الإمكان هذا؟ الإمكان الذاتي هو الذي يتوقف وجوده على غيره ويدرك بأنه إذا نسبته إلى الحكم فإنه يقبله. هذا معنى الإمكان الذاتي. قال فيه إن الإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل للشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود. انقلاب المطر نارا شنو هذا؟ في الإمكان ولا ما فيش؟ باعتبار العادة في الإمكان؟ ما فيش إمكان ذاتي. لماذا؟ لأنه لما نسبناه إلى ذلك الشيء صار ماذا؟ صار غير ممكن. الذاتي سائل الوجود وهو لازم لماهية الممكن قائم به لا ينفك عنه. هذه خصوصيته. خصوصية الإمكان الذاتي أولا أنه أمر اعتباري يدرك. ماذا قلنا؟ أمر اعتباري يعقل للشيء عند انتسابه بماهيته للوجود. مثلا غادي ناخذ هنا الولايه ظن وجود العرفاء او العرفان. هل يمكن ان يقوم العرفان بوجود؟ شو ممكن يكون تكون الولايه؟ هذيك المعنى الذي يسمى بالولايه، الولايه الربانيه، الولايه الالهيه، او العرفان او العرف. هل يمكن ان يكون موجودا؟ هل يتصف بالوجود ام لا؟ ها؟ وش ممكن ان توجد هذه الحقيقه قائمه بالموجودات ام لا؟ ها؟ ممكن او غير ممكن؟ اذا لما نسبنا هذا الشيء الى الوجود ماذا؟ عقل هذا للشيء وهو الوجود، عقل لهذا الشيء اي الامكان الذاتي، عقل له لما نسبناه الى الوجود. انت شوف، هل توجد الولاية لما نسبناه الى الوجود؟ ما الذي خرج؟ ها؟ ماذا اجبته؟ مش ما اجبته؟ ها؟ هل عقلتم الإمكان؟ لما نسبناه إلى الوجود عقلتم والإمكان. أي نوع من الإمكان هذا؟ هذا إمكان ذاتي. هذه خصوصيته أنه اعتباري وأنه يعقل للشيء عند انتساب ماذا؟ ماهيته. هذه واحدة. ثانيا أنه لا يقبل التفاوت، لا يقبل الشدة والضعف. وهنا دابا ما كان كتب الموافقات في المواقف للعضو اللي بغى يرجع ليه، وكاين شرح المقاصد الموجود. المهم غير الامكان الذاتي هو اعتباري، هذه نقطه اوليه. انا كان خلاف هنا بين الفلاسفه وبين المتكلمين. الفلاسفه يقولون ان الممكن موجود باعتبار ان له هيوله، إذ لا يمكن أن يكون ممكن إلا ما له هيولة، فهو موجود وإنما يوجد هو، فمادته ماذا؟ موجودة، وإذا وجدت مادته فهو يعتبر موجودا، بناء على مذهبهم بأن كل موجود لا بد أن تسبقه مادة ومدة، كذلك مادة ومدة. أما المتكلمون فيقولون إن الممكن اعتباري أي صورة ذهنية فقط لا وجود له في الخارج. أنا اعتباري صورة ماذا؟ ذهنية. صورة ذهنية هو الشيء الذي تصوره في الذهن ولا يوجد في الخارج أو لا يمكن أن يوجد في الخارج. كي تسمى هذا اعتباري؟ يمكن يكون موجود ليس له وجود في الخارج، كبحر من زئبق، ولا مثلا كتخيل واحد البحر ديال اش ديال اتاي بالشبا وحلو، شنو هذا؟ هذا امر اعتباري، اي انه موجود في الذهن ولا وجود له في الخارج. او قد تتصور العنقاء، هذه كلها امور اعتباريه موجوده في الخارج غير موجودة في الخارج أو لا يمكن أن يوجد في الخارج كما في مثلا الشريك لله. فأنت تتصور الشريك لله، عقلك يقبل أن يوجد شريك لله، ولكن هذا في الحقيقة تجويز عقلي مجرد، لكنه لا وجود له. إذا الاعتبار صورة ذهنية لشيء لا وجود له أو لا يمكن أن يكون موجودا، هذه صفة الإمكان الذاتي. ثم الصفة الثانية أنه يعقل للشيء، قد أتينا بالولاية والعرفان وبحثنا فيهم هل هم ممكن أصلا قبل أن نجعله وصفا، لابد أن نبحث في إمكانه الذاتي. والآن قرر السادة الحاضرون أنه يتصف بالإمكان ماذا؟ الذاتي، ولكن يتوقف على الغير. لابد أن يمنحه الله لمن يستحقه. ومن إلى آخره. إذا خلاصة الكلام أنه قد عقل هذا الشيء لما نستثنى ماهيته أي الولاية الوجود، يخرج منها الإمكان كتسمى الذاتي. وفي ثلاثة خصائص التي ذكرنا لا يقبل الشيء. أما الإمكان الاستعدادي بالمناسبة هذا هو الذي يدرسه المتكلمون في كتبهم، هذا هو اللي يبحثون فيه، هذا هو محل عملي فقط، هذا هو اللي يبحثوا فيه، هذا هو اللي يدرسوه، هذا هو اللي يقرأوه، هذا هو اللي يصنفوه، هذا هو يعني هذا هو اللي في البحث ديال المتكلمين الممكن الذاتي، الإمكان الذاتي فقط. والإمكان الذاتي يجرك إلى الأرض الجرداء. يمكن العقل أن يتخطى طبائع الموجودات ويتجاوز كل شيء ويردك إلى الأرض الجرداء، الأرض ما فيها والو، قبل إحنا ما نخلقه، قبل ما يتخلق العالم يمكن بذلك من ثم يقول بالله نشوف نرجع لور قبل ما يتخلق. هذا يقدر ديه نرجع إلى الإمكان في التجريد ويبدا من لهي، شوف ديال السنوات الله والله اعلم شحال من، ويرجع يقول لك بلاتي نبداو من تما في، ويرجع يقول لك واش فيه الامكان الذاتي ولا لا. من اين نعرف الامكان الذاتي؟ نعرفه من النظر في المفرد. اننا مثلا اذا جينا لهذا الكون ما فيه لا شمس لا قمر لا ماء لا هواء لا ضوء لا اي شيء، وقلنا هل يمكن ان يوجد عالم، أن يوجد عالم فيه مخلوقات وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من غير الالتفات إلى الخالق؟ خلينا في الخالق، استحيل أن يحكم العقل بالإمكان هنا، استحيل. ولذلك الآن إذا جئت إلى إنسان ينكر البعث إيش كيقول؟ استحيل أن يكون هذا. أشنو عليه؟ ينفصل عما به يتم التصور وقصر نظره على شيء بسيط، فظن أن هذا هو محل النظر الذي يوصل إلى العلم بالغيب وما سيأتي. وهذا موضوع مهم جدا للذين يريدون أن يكتبوا علم الكلام الجديد، جنهم زف درسوا هذه المسألة بعمق حقيقة. ممكن أنك تبني فيه معرفة معرفتنا مفهومة للجميع، ولكن يجب أن تكتب فيه معرفة يقتضيها الواقع وليس أن تفهم للجميع. إذا كان سؤال مثلا تقول لا ما يمكنش، احنا درسنا الطبيعة، الطبيعة ما عندهاش علاقة بالمتوقعات الوجودية، لأنها هي ليست هي الدليل، مش هي الدليل بوحدها. لو كانت هي الدليل بوحدها نعم لا تستطيع، لكن يوجد بعدما وجد العالم يوجد هذا الأمر الذي ينبي على القول في قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحكم، لكن بكي لهم الحق في الإمكان. تخلى هذه الاعتبار سابي، احنا من اللي حلقنا رسنا موجودين سابي سلمنا قلنا صفي القاضي محسوم، قاضي يغدى ولا بعد غدى ويتعود لنا الخلق ويتعود لنا الإخراج ويتعود لنا سميته، صفي حسمنا القاضي، لأن ذلك الإمكان مجرد من القناة الخبر خر أن الحقيقة تدل على أمر آخر وهو أننا لما وجدنا وخلقنا وركبنا وبدون أن يكون العالم الأول يقتضي شيئا من ذلك عرفنا أن القضية حسمت وأن الأمر سيتصرف فيه من خلق سيتصرف فيه مرة أخرى على ما يقتضي العلم. إذا خلاصة الكلام بس من تخلو شعبان في رمضان أن هذا هو الذي يدرسه من المتكلمون والفلاسفة في باب الإلهية. هذا هو المركز ديال الإلهية الممكن الذاتي أو الإمكان الذاتي. الإمكان الاستعدادي في الحقيقة ما عنده فن مخصوص، كل شيء كيهضر عليه ولكن ما عندهش علم مخصوص. بحال مثلا الإمكان الذاتي عنده علم الكلام خاص به، أما الإمكان الاستعدادي هذا يوجد في علم الطبيعة، يوجد عند علماء الفلسفة وكيهضروا عليه باعتباره نوع من الإمكان، كيذكرونه في غالب عرضا. والإمكان الذاتي يجعلونه وجوديا، ولذلك قالوا بأنه الإمكان الذاتي يقولون إنه أمر موجود، أمر موجود من مقولة الكيف، من مقولة الكيف هذه صفته، قائم بمحله، هذه خصائصه، قائم بمحله، قائم بمحله يقبل الشدة والضعف، قائم للشدة والضعف، أمر موجود وليس اعتباريا. قالوا بأنه ليس اعتباريا بل هو موجود، وكثيرا ما يمثلونه بالبيضة. البيضة الآن واش فيها الإمكان ولا ما فيهاش إمكان؟ فيها إمكان. لماذا؟ لأن يصير ما فيها ماذا؟ سيصير فروز، سيصير فروز، ولكنها فيها تفاوت قرب والبعد، فإذا ما كانت على حالها فهي أبعد من أنها تكون دما، فإذا كانت مدلة فإنها تكون أقرب إلى هذا من الأول والثاني وداخله. وهذا كيتسمى الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي قالوا بأنه أمر موجود، موجود ها هو في هذه البيضة، بمعنى أنه قائم بالبيضة، الإمكان الاستعدادي ياك. لكن هذاك صاحب الحكمة العالية قال أخطأوا في هذا، قال ليس أمر موجود بل هو أمر اعتباري، إنما الذي هو موجود هو الاستعداد، أما الإمكان فأمر انتزاعي نزعناه من بالعقل، لكن هو استعداد هذا ليكون هذا، هو اللي كان في البيضاء ماشي الإمكان، أما الإمكان العقل هو الذي ينزعه، في مسألة فهو أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج. فهمت هذا الشيء ولا ما فهمتوه؟ عرفتوا شنو من انتزاعي ولا ما عرفتوه؟ قرينا في ديك نظرية المعرفة أنك تنظر في الشيء ثم بعد ذلك تنزع منه أمرا معرفيا. أنت كتب دابا المقراش، كتب المقراش والبطا، شعلتي ليها وبعد دقيقتين صار الماء يغلي، أشنو اللي كان قدام عينك؟ كان البطا والنار والمقراش وما فيه، مش كذلك؟ ثم بعد ذلك إذا بغيتي تنزع غير الحسية اش غادي تنزع؟ غادي تقول كاين الماء كاين البطا، ولكن كاين شي حاجة أخرى، شنو هي؟ العلة، أنك نزعت أن علة الغليان شنو هو؟ النار. فين هي هذه العلة هذه؟ نزعتها بالدين، ولذلك المرك ما معتمد المسلمين في باب التصديق على نظرية الانتزاع، أن كل هذه الأشياء التي نصدقها ولكن لا نراها، إنما ندركها عن طريق ماذا؟ الانتزاع. فأنت تنتزع صفات لا ترى ولا تشم ولا تحس ولا تلمس وتؤكد وجودها وثبوتها من غير أن تصل إليها بالحواس، ليست من شؤون الحواس، بل هي من شؤون الطاقة الذهنية، ولكن لا ترى ولا تلمس ولا تحس. اسميت هذه، سميتها الأمر الانتزاعي. سميته الأمر الانتزاعي، هي عمدة المسلمين في باب التصديق كما تقدم ذكره. إذن هنا فالإمكان الاستعدادي، منهم من قال بأن الإمكان الاستعدادي موجود وهو الذي صرح به في المواقف، قال إنه أمر موجود، لكن هذا في الحكمة، ذلك الحكمة المتعالية ديال الشيعة فيها أنه ليس الإمكان الاستعدادي موجودا، وإنما هو انتزاعي، وأن الذي يوجد ويدرك ويحس هو الاستعداد العادي. إذا كان هذا الدم غدا غيكون قيح، إذا كان قيح غدا يكون ما عرفتناش يكون في البيضة، ومن بعد يكون كذا، من بعد يكون كذا، من بعد يكون طير يخرج، من بعد يخرج. الاستعداد في المادة وليس في الإمكان، وإذا كان خلاف بين وصف الإمكان الاستعدادي. ألا عندكم شيء من التعليق على هذا؟ مش الإمكان هنا إمكان وش عقلي ولا وجودي؟ أقرب من هنا مش تعترض هذا بالعرف العرف راه ما كيكونش. أش كان شي نقاش؟ نعم؟ ها؟ نعم، مقولة الكيف موجود، ولكن هل هذا الكيف الآن؟ لأن الكيف فيه أصناف، الكيف فيه أنواع. دابا الكيف اللي كاين هنا حسي، وهو الصفة القائمة بما يرى، هي ذاك اللون المتغير وذيك الصفة المتبدلة، هذا هو الاستعداد، ليس كذلك؟ ها؟ ولكن هو هذا أمر اعتباري ولا وجودي؟ لا، ولكن سميته هذاك الاستعداد. نعم وجودي، ولكن الإمكان هذه صفة اعتبارية. الاستعداد نعم وجودي، جنسه وجودي، هذا يستعد لهذا وهذا يستعد لهذا، ما في إشكال أنه أنواع حسي. لكن الإمكان شيء والاستعداد شيء آخر. الاستعداد قد تظهر أثاره في الحسية، والإمكان أمر ينتزع، أليس كذلك؟ أيه. ها؟ أيه. والإضافة؟ لا، وش الاستعداد من مقولة التضيف؟ استعداد؟ لا، ولكن الاستعداد هو أمر حسي على ما أظن. شوفوا هذا الاستعداد واش هو من المتضايفات أم لا. هذا الشيء مثلا تغيره يساوي ماذا؟ الاستعداد. الاستعداد تغيره هو الذي يسمى بالاستعداد، وهو يمكن أن يطلق عليه تغير واستعد، يمكن أن يطلق عليه، فلا يكون من مقولة التضيف، وذلك لأنه ينفرد بالصفة من غير حاجة إلى آخر، لأن الاستعداد هذا أمر اعتباري انتزعناه، ولكن الذي هو علامه هو التغير. إذا كان مثلا الشيء قد صار إلى حال يكون فيه معدا لشيء آخر، هذا تغير، التغير هو مفهوم الاستعداد، ليس كذلك؟ لا، دابا هذاك نعم هو يفسر بالقابلية، ولكن هل هذا الآن التغير الذي في هذا الشيء، هذه الصفة التي فيه، هل هي صفة ذاتية أم صفة إضافية؟ استعد هذا الشيء ليكون كذا. ما معنى استعد؟ أن فيه صفات ظاهرها أنها ستؤول إلى صفة أخرى، هذا هو معنى استعد. كذلك نعم، الاستعداد إذا فسر بالتغير سيكون من صفات ماذا؟ الكيف. وقال من مقولة الكيف، ومقولة الكيف وهي التضيف. شنو قال؟ هو من مقولة الكيف، ويمكن أن يكون من مقولة الكيف ويكون مقولة التضيف، وكان من مقولة الكيف. إذن تجعل مقولة الكيف هو صفة ذاتية، صفة وجودية. ولكن الإمكان، دعنا من التغير الذي يفسر بالاستعداد، على كل حال ظاهر كلامه أنه ليس من مقولة التضيف، ومن مقولة الكيف. وإذا كان مقولة الكيف فمعنى أن الصفة قائمة بالشيء لذاته وليس لغيره. هذا مسألة، هذا هو الظاهر. إذن الاستعداد قالوا بأنه ليس أمرا وجوديا، لما قول الإمكان الاستعداد ليس أمرا وجوديا وإنما هو أمر اعتباري. وفي هذه الصفات التي ذكرناها في إمكان الاستعداد أنه موجود كما قال له المتكلمون، وإن كان في هذا البحث الذي تقدم أنه أمر موجود، ويكون مقولة الكيف مثلا مقولة التضيف قائم بمحل الشيء قد مثلنا له بالبيضة المدينة فقط للتقريب الذي ينسب إلى المكان، ولا يكون قائما به وغيره لازم له قابل للتفاوت. هذه هي صفة الإمكان الاستعدادي. إذن هذا الإمكان الذاتي وهذا هو الإمكان الاستعدادي، مفهوم هذا الشيء؟ ننتقل الآن إلى الإمكان الذي هو الجهة، وهو الذي يكون المنطقيون لهم به عناية. حيث هذاك الإمكان الذي بمعنى الجهة، إمكان الجهة، هذا هو الذي يبحث فيه المناطق. والفرق بينه وبين المتكلمين أن المتكلمين إذا وصفوا بالإمكان شيئا فإنهم يصفون به المفرد، والإمكان الذي بمعنى الجهة توصف به القضية وليس المفرد، توصف بها القضية. الإمكان الذي بمعنى الجهة توصف به القضية. إذن الفرق بين الإمكان الذي يدرسه الأصوليون هو أنه يوصف به الشيء الولاية، وإذا ذكر المناطق الإمكان فإنهم يذكرونه في القضية، زيد كاتب لأنه للغير، زيد كاتب. ولذلك يقال الإمكان الذي يجعل جهة القضية هو الذي يؤخذ جهة القضية فيه وكيفية لوجود شيء كالكتابة لغيره كزيد، لوجود الشيء كالكتابة لغيره كزيد، وهو المبحوث عنه في المنطق. فالمتكلم يصف الشيء بالإمكان كالولاية، الولاية ممكنة هكذا يقول، المعجزة ممكنة، أن يغفر غفران الذنوب ممكن هكذا، دائما يصف ذات الشيء. أما في المنطق فلا، فإنهم يصفون دائما بالإمكان القضية، زيد كاتب، زيد حيوان. فالفرق بينهما واضح. ولذلك الإمكان الذي يدرسه المتكلمون يسمى الإمكان لأنه يوصف به دائما ذات الشيء وعينه. والإمكان الذي يذكره المناطق يسمى الإمكان ماذا؟ الإمكان بمعنى الجهة، لأنه توصف به ماذا؟ القضية هكذا. لا هو دابا هذاك نعم هذا هو الذي يذكر في هذا هو الذي يفصل الامكان العام والامكان الخاص. هو هذا الذي يسمى بالامكان المنطقي هو الذي يفسر بالامكان الخاص والامكان العام صحيح، والذي فيه تلك التقسيمات السابقه. نعم. وقيل ان الذي يدرسه المنطقي هو الوجوب والامكان والامتناع بمعنى المصادق، هل يصدق كيجوب الشيء يتون بالشيء، ثم يقولون هل يصدق عليه أنه ممتنع، هل يصدق عليه أنه واجب، يصدق عليه أنه ممكن. هذه الدراسة الكلامية. دراسة المناطق ينزعون من هذا الشيء كونه ممكنا، كونه ماشي كينزلوا عليه قاعدة هل هو ممكن، يدرسونه لينزعوا منه الإمكان وينزعوا منه الامتناع وينزعون منه. فالفرق بين العملين أن هؤلاء يطبقون يبحثون عن المطابقة بين الممكن والجائز، وهؤلاء يبحثون عن الشيء الذي ينزعون منه الإمكان وينزعون منه الوجوب وينزعون منه الاستحالة. إذن عملهم مختلف من هذه الحيثية. وأخذ الإمكان بهذا المعنى الذي تقدم وهو الإمكان العام بالمعنى الذي تقدم، فإنه يدخل ما تقدم ذكره. إذن هذا ما يتعلق الآن بالإمكان، واضح؟ إذن الإمكان قلنا بأنه ينظر فيه من حيث هو إمكان خاص أو إمكان عام كذلك، ثم ينظر فيه هل هو إمكان ذاتي أو إمكان استعدادي أو إمكان بمعنى الجهة. ولك عبيتي تطبق ذلك الشيء مزيان، حسن أن تبدأ بالإمكان الذاتي ثم بالإمكان الاستعدادي ثم بالإمكان الذي بمعنى الجهة، ثم تذكر الإمكان العام والإمكان الخاص، بس يكون هذا نوع من الترتيب، لأن هذا الجزئين تقدم على هذا الذي هو على هذا الذي هما فقط مندرجان تحته. فإذا عرفنا ذلك فقد انتهينا من مسألة ماذا؟ من مباحث الإمكان. مفهوم هذه بمصطلحاتها جيد. الآن ننتقل إلى الدليل. الدليل حقيقته هنا من ناحية الماهية. قال المصنف: الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. فتبين بهذا التعريف أن الدليل يكفي فيه الامتنان، يكفي فيه الإمكان. الدليل هنا لابد أن نعلم بأن الدليل مسمى الدليل، الدليل ما هو؟ هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. كما قال هنا غادي نقولوا ما هو الدليل. فنستنتج من هذه التعاريف أن الإمكان كافي سواء نظر فيه أم لا، سواء نظر فيه أم لا، فإنه يسمى دليلا. سواء نظرت فيه أو لم تنظر فإنه يسمى دليلا، والنظر ليس شرطا فيه، فليس من شرط الدليل وقوع النظر فيه. هذا هو الراجح، جمهور المتكلمين على هذا المذهب أنه يسمى دليلا وإن لم ماذا؟ وإن لم ينظر فيه. وبعضهم قال لا يسمى دليلا إلا إذا وقع النظر فيه، ومن اعتبر هذا الشرط يخرج كل ما لم ينظر فيه أحد عن مسمى الدليل. قل ليس بدليل لأنه لم ينظر فيه أحد، فجعل من شرط كونه دليلا أن يتخذ طريقا إلى الحكم، فما دام لم يفعل به ذلك فهو لم تقم به حقيقة الفعل. مفهوم شكون نقولوا ولا لا؟ دابا إذا أردت أن تصف الشيء بالفعل شنو كتقول؟ زيد مضروب إذا وقع عليه ماذا؟ ها؟ الطعام مأكول إذا وقع عليه أكل. الدليل يسمى دليلا ولكن بشرط أن يقوم به الفعل، أن يستدل به مستدل إلى الحكم، باش يكون بحال مأكول ومشروب ومكتوب إلى آخره، أليس كذلك؟ هكذا قال بعضهم، اشترط الفعل ليتصف بهذه الصفة. ولكن إذا نظرت إلى الصيغة تجد أنهم جعلوها على صيغة وصف الذات وليس على وصف الفاعل، لأنهم جعلوها على وزن ماذا؟ فعيل. وإذا نظرت في هذه الصيغة فإنها تدل على صفة ماذا؟ ماذا تدل هذه؟ على الصفات الذاتية الثابتة، كما تقول زيد ماذا؟ كريم. كريم. وزيد ماذا؟ بخيل. وزيد طويل. وزيد قصير. فلم يترك هنا صفة إلا وعمت في المجلس، لأنه لا يوجد فيها إلا بخيل أو كريم أو طويل، ما فيش متوسط زعما. إذن فهذا فعيل يدلك على أنهم قصدوا بهذه الصيغة أن هذه الصفة ذاتية. وكان الذي يقتضيه السياق في الذي يقتضيه السياق الكلام أن يسمى دالا وليس دليلا. إذا أردت أن تجعله للفعل، إذا أردت أن تشترط الفعل سيكون دالا وليس دليلا، لأن الدال هو من قام به الفعل. دلني زيد على الطريق فهو دال إذا قام به، إذا قام به الفعل. أما الدليل فقد جعلوا له هذه الصيغة دفعا لهذا الاشتراك، إذا دفعا لهذا الشرط وهو جريان الفعل فيه، لأن هذه الصيغة يجب أن تستثمر، فتحت الصوغ بعض المقاصد، تحت الصوغ اللفظي كتكون شي مقاصد ما تستنبط بالاحتمال فقط، ولكن إذا أيدها الواقع وبنى الناس عليه الكلام فإنها تسمى ذلك. إذن سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه، كذلك يسمى دليلا وإن لم يتوصل به إلى ذلك المطلوب. ليس من شرطه أن ينظر فيه وليس من شرطه أن يتوصل به إلى المطلوب، هكذا هذه هي شروطه. فليس من شرط الدليل أن ينظر فيه وليس من شرطه أن يتوصل به، بل إمكان النظر فيه وإمكان التوصل به كاف، وإن كان في ذاته يوجب التوصل. وخلقه يحمل ما يوجب التوصل، والدليل على ذلك الإمكان، والدليل على أنه يوجب التوصل هو التحقق، بناء على القاعدة المعروفة كل موجود وجب وجوده، خالد معلش عايش بالأشاعرة، كل موجود وجب وجوده وإلا فلا يمكن أن يكون موجودا. ولكن هذا الأشاعرة يقولون هذا خرافات، وأطل الأمدي في رده. كذلك أيضا فعلى جماعة من المتكلمين قالوا هذا كلام ديال الفلاسفة، كل موجود وجب رده، وهذا كان شفته في الكتب ديال الأشياء كلهم كيقولوه، كل موجود وجب وجوده، لأنه لو لم يجد وجوده ما وجد، ما وجد حتى وجب وجوده، بمعنى استكمل جميع شروط وجوب ظهوره، ولو كانت العلة ناقصة ولم تستطع أن تتمم وجوده لما وجد. شنو تقول هذه؟ نعم، هذا هو جواب الأشاعرة، واجب بالغير وليس واجبا بالدس، هكذا يقول الأشاعرة. نعم، كيف كيف واجب بالغير وليس هو الذي يكون موجودا بالغير، وجود وجوبه تم بغيره وليس بذاته، لأن واجب الوجود على ضربين. ولكن حتى هذا الكلام الأشاعرة ما تقبله، لو عتت فيهم لا يصفون الممكن بالوجوب أصلا، الإنسان مثلا وجوده لا يصفونه بالوجود، لا يصفونه بالممكن. كتقول له وهو موجود، وكيف يمكن أن يكون ممكنا وهو موجود؟ علاش تقول له وجود؟ لأنه ما وجد إلا بعد أن استكمل جميع الشرائط التي توجب وجوده، وإلا فلا يمكن أن يكون موجودا. لهم في ذلك كلام، لكن هذا الذي ذكرته من أنه بقاؤه هو الذي يتوقف على الوجود، وجوده توقف على الوجود، أخذه من واجب الوجود. شنو شي حاجة ولا والو؟ كان الوجود بذاته وهو الله تعالى، واجب الوجود بذاته وهو الله تعالى، والواجب بغيره وهو الإنسان وكل الموجودات، وكذا تسمى واجب بالغير. مش كذلك؟ جيد. إذن هذا سيأتي الكلام فيه، سيأتي فصل في الكلام عندما نصل إليه في بعض المباحث. خلونا من هذا المشكل. إذا قلنا مثلا بأن الدليل يمكن النظر فيه، يمكن التوصل به، وهذا لا ينافي أنه يوجب الوصول إلى الدليل، النظر إذا تم وكمل وصار علة تم لا بد أن يصل إلى العلم، ولكن هذا لا ينافي أن الإمكان والتوصل أن النظر والتوصل ممكنان، فاجتمع فيه ممكنان وواجب. النظر فيه ممكن، التوصل به ممكن، ولكنه في ذاته وخصائصه موجب للوصول. فما شيء فيه صفتان تقع على الإنسان وصفة قائمة بذاته وهو إيجاب الوصول. نعم. إذن صدر فينا ديال السربين في المرأة ها؟ ها؟ السربين هو يتعلق هذا كاع ما علق على ذاك الشيء. عندما قال والدليل ما قال السربين ما علقش بصرنا هنا أصرنا البارح البارح ها؟ الكلام ديال المحلي، ولكن ابن ما علقش على هذه المساله هذه ها خايش يشرب بوحده. نعم وزي صرنا على الكتاب ديال الشرب. قال المصنف الدليل ما يمكن التوصل الى اخره، سياتي بالشارح ان المراد الامكان التوصلي مقابل التوصل بالفعل، وحاصله كونه بحيث يتوصل به، لان الدليل مفروض الدلاله، وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم عند النظر فيه، وهذا حاصل النظر ولو لم ينظر فيه. وهذا ما قال السيد تبع للعرض، وإنما قيل يمكن التوصل تنبيها على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل بل في إمكانه، ولا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، وإن اعتبر وجوده يخرج عن التعريف دليل لم ينظر أحد فيه أبدا، فالمراد بما يمكن إلى آخره ما شأنه ذلك وهو الإمكان المقابل للفعل، وحمله على ذلك أولى لإفادة هذه النقطة الصريحة، يعني أنه دليل وإن لم ينظر فيه، ويومئ إلى هذا قول الشارح هنا بأن يكون النظر فيه من الزيادة التي من شأنها إلى آخره. ثم إن أجري هذا التعريف على طريقة أصحاب أهل السنة فزيادة هذه القضية الإمكان الخاص، بمعنى أن التوصل ليس بضرورة، وإن أجري على طريقة غيرهم فجهتها هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود، إلا أن وجوب الحصول يخص بغير الظن بما سيأتي للشارح، فأخذ الإمكان بهذا المعنى لا ينافي الإمكان الذي وجه. قال السيد مفهوم هذا الكلام دابا، هذا الكلام مفهوم، واش مفهوم هذا الكلام؟ الإمكان إذا أخذناه بمعنى العام فهو لا ينافي الإمكان الذي بمعنى الجهة، لأنه منه. قال السيد في حاجة العرض بموضع آخر، وأريد من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله، فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت للمطلوب الخبري، والمفرد الذي بشأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم، وحيث أريد بالإمكان من العام المجامع للفعل بفعل الوجوب درجة من حد المقدمات المرتبة وحدها، وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها. ما معنى إذا أخذت مع الترتيب يستحيل النظر فيها؟ إذا كم ناقص هذا الكلام؟ هذه العبارة معروفة في كتب المناطق هذه. إذا أخذت مع الترتيب فإنه يستحل النظر فيها، إذ لا معنى للنظر في شيء تحصل في الذهن، إذا معنى للنظر في شيء وحركة الذهن فيه إذا تحصل في النفس. يعني إذا كان هذا الشيء حاصل فما فائدة النظر؟ فما علم؟ لا يطلب بالنظر، لأن من شرط طلب العلم هو الجهل. أما إذا كان العلم موجود فلا يسمى هذا نظر، ويستحيل النظر مع العلم بالشيء. وإن كان بعضهم يقول لا يجوز النظر في الشيء من أجل ترسيخه وكذا، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث العلم. وظاهر كلامي أن الدليل عندنا لا يطلق إلا على المفردات التي بشأنها أن يتوصل بأحوالها إلى المطالب الخبرية، فيجب أن يكمل قولنا بصحيح النظر فيه على النظر في صفاته وأحواله، ويجوز أن يجرى على العموم فيتناول الأقسام الثلاثة كما أوضحناه سابقا. انتهى. إذا عرفت هذا عرفت أن الإمكان بمعنى ناشئ أنه إذا نظر فيه أوصل، لا إلى وجوب الإيصال، إذ الإمكان راجع إلى النظر أو التوصل بسبب النظر، وإن كان ذلك لا إلى وجوب الإيصال عنده. وبهذا ظهر مفسد ما قاله الناصر في الجواب عن المنافاة من أن الإمكان الذاتي لا ينافي الوجوب للغير، على أنه إنما رتب الإشكال بناء على طريقة أهل السنة، وفيضان النتيجة عنده إنه بطريقة زري العادة. والعادة إن كان يمتنع فيها التخلف ولكنه جائز عقلا، والجواز العقلي كان في الإمكان. وكذا ما قيل إن إرادة الإمكان الذاتي هنا غير معقولة، لأنه عبارة عن كون الشيء محتاجا في حصوله للغير، كالإمكان الذي هو وصف للممكن، بما عرفت أن الإمكان الذاتي هو الجواز العقلي بالنظر لذات الشيء. وأما كون الشيء محتاجا إلى آخره فهو أحد تفسيري الإمكان للغير كما في شرح الجريد. هذا في حاشية عبد الحكيم الخياري. الظاهر أن يكون هذا الإمكان مقصورا عن الإمكان الخاص، والمعنى أن التوصل بالنظر الصحيح في الدليل إلى العلم ليس بضروري، ولا عدم التوصل به إليه ضروري، أي يجوز أن يتوصل بالنظر الصحيح إلى العلم وألا يتوصل، لأن أصحاب هذا التأليف أهل السنة القائلون بأن فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح إنما هو بطريق جري العادة وليس بضروري، ولك أن تأخذ الإمكان عاما مقيدا بجانب الوجود، فالمعنى أن عدم التوصل بالنظر الصحيح إلى العلم ليس بضروري، سواء كان التوصل بدونه ضروريا أو بطريق المستجاب كما هو مذهب الحكماء أو بطريق التوكل كما هو مذهب المعتزلة، أو لا يكون ضروريا بل بطريق جري العادة كما هو مذهب أهل السنة، فيصح التعريف على الله بالثلاثة. وعلم أن الإمكان ونحوه الذي يجعل جهة القضية غير الإمكان ونحوه الذي هو وصف الشيء في نفسه، فإنه قد يؤخذ الإمكان مثلا محمولا وصفة لوجود الشيء في نفسه، وقد يؤخذ جهة القضية وكيفية لوجود الشيء لغيره. والمبحوث عنه في الكلام هو الاعتبار الأول، والمبحوث عنه في المنطق هو الاعتبار الثاني. ألا ترى أن المتكلم يصف وجود الشيء في نفسه بالوجوب والمنطقي يصف القضية به؟ وقيل المبحوث عنه في الكلام هو الوجوب والإمكان والامتناع بمعنى بالذات الحمد. والبحث عنه في المنطق هو الوجوب والإمكان والامتناع بالمعاني مصدرية انتزاعية، فيقول لا قضية ما هنا بل هو تعريف، وكيف قيل إن الإمكان هنا جهة القضية؟ قلت قضية تؤخذ منه توجه بالإمكان العام أو الخاص، فيقال الدليل موصل بالإمكان العام أو الخاص. نعم، إذا هذا ما يتعلق بمبحث الإمكان ومبحث الدليل، قد ذكرنا فيه ما تيسر. أظن أن جميع ما أشكلتنا قد حل إن شاء الله تعالى، وتقبلوا إلى ما بعده في سابقين.